السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه أن يسر هذا اللقاء المبارك المتجدد في دورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذه دورة تحمل اسم علم من أعلام هذه البلاد، المملكة العربية السعودية. عرف واشتهر وتميز بسعة العلم ورسوخ القدم في فنون كثيرة من أبواب العلم، فهو علم في عقيدة السلف الصالح وفي الحديث وفي الوعظ وفي غير ذلك من فنون العلم، وقد نفع الله عز وجل به في حياته، في تدريسه وتأليفه وفتاويه ودعوته، ونفع به بعد موته من خلال العلم الذي ورثه وخلفه رحمة الله عليه، ومن خلال أيضاً تلاميذه الذين رباهم وتعاهدهم وعلمهم فواصلوا المسيرة من بعده. ومن تلك الثمرات هذه الدورة إن شاء الله في مسجده، والتي حملت على عاتقها تدريس المتون العلمية في كل عام في مثل هذا الموسم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله أيضاً في ميزان حسنات القائمين على هذا الملتقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم سميع الدعاء. أما بالنسبة للمتن الذي سنمر عليه إن شاء الله في هذه الدورة، فهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ولا يمكن أن ننجز المتن في هذه الدورة، إنما سنأخذ منه فيها شيئا حسب التيسير على ما هو موجود عندكم في المتن المقرر. وإذا مد الله في العمر أكملنا الكلام عليه اتباعا إن شاء الله في الدورات القادمة حتى ننتهي منه. هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب مشهور باسم الشمائل، ويسمى الشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يطلق عليه الشمائل المحمدية. ونبه فضيلة الشارح له الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله بأن النسخ إنما فيها الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشمائل المحمدية فهذه تسمية حديثة والله أعلم. ومؤلف هذا الكتاب الإمام الكبير المشهور أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن الضحاك ابن موسى السلمي، والذي يظهر أنه عربي النسب، سلمي نسبة إلى سليم أو إلى بني سليم، وهو سليم ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا الإمام ولد سنة 200، ومنهم من يقول سنة 10 و200، يعني يعين أنه في سنة 10 و200 من الهجرة النبوية، ولد في ترمذ وهي تتبع الآن دولة أوزبكستان، ونشأ في تلك البلاد، ثم رحل في مطلع شبابه هو في قرابة 20 من عمره، فدخل خراسان والعراق وقيل بغداد بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله، ووصل إلى الحجاز الحرمين، فهذه رحلته رحمه الله في طلب الحديث. والذي يظهر أيضاً أنه نشأ بصيراً، وإنما عمي وأُضر رحمه الله بعد ذلك، بعد أن رحل وقرأ وكتب رحمه الله. وهو عالم سلفي من أهل الحديث، وله عناية بعقيدة السلف الصالح وتقريرها ونقلها عن أئمة السلف، كما في كتابه العظيم المعروف بالجامع، جامع الترمذي، يسمى صحيح الترمذي، يسمى سنن الترمذي، وهو أحد الكتب الستة المعروفة المشهورة. توفي رحمه الله سنة 279 من الهجرة. أما كتاب الشمائل فالشمائل جمع، ومفرد الشمائل شمال، والمقصود بها الخلق والسجية، الشمال الخلق والسجية. فشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخلاقه وسجاياه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا الكتاب يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو فن عظيم وموضوع عظيم، وذلك أنه جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفها أهل الفن، أهل الاصطلاح، بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سنة قولية أو فعلية، ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. هذه الخمسة كلها تدخل في سنته صلى الله عليه وسلم، وكلها ينطبق عليها اسم الحديث. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث وهذه سنة. وهكذا إذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رأيته يفعل كذا أو يترك كذا، فهذه أيضاً سنة، لأنها من عمله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أقر شيئاً، بمعنى أنه رأى شيئاً فلم ينكره، أو سمع شيئاً فلم ينكره، أو نقل له قيل له إن فلاناً فعل كذا أو قال كذا ولم ينكره، فهذه سنة تقريرية، بمعنى أنه أقرها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الرابع ما أضيف إليه من صفة خلقية، يعني ما يتعلق بصورته الظاهرة، بصورته الظاهرة من طول ولون وصفة شعر وصورة عين ونحو ذلك، كما سيأتي جملة منه إن شاء الله. أو صفة خلقية، وهي الصفة الباطنة، هي الصفة الباطنة للروح، كالصدق والكرم والحلم ونحو ذلك من الصفات. فهذه كلها داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأعمال وأفضلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن حفظ عنه حديثا وبلغه كما حفظه بأن ينظر الله عز وجل وجهه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. كذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوعى عنه الحديث، بأن يوعى عنه ويحفظ عنه ويبلغ، فقال: لا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فحث على حفظ سنته وحث أيضا على تبليغها. وسنته صلى الله عليه وسلم هي وحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني بذلك السنة، فهي وحي، السنة وحي. فحينما تدرس هذه السنة أنت تدرس وحيا عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هو جزء من الميراث الذي خلفه فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من ميراث، وأنعم به من مورث، وأنعم به من وارث إذا قام بحقه قدر الاستطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني نصيب كبير، وفازوا بفوز عظيم. ثم إن في دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة علم، زيادة علم نافع. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. دراستنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأخلاقه وما يتعلق بخلقه هو مما يعيننا على فهم كتاب الله جل وعلا. وقد سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذا السائل ماذا يقول؟ يقول: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل أحدا عن حلال أو حرام، أو كما قال رحمه الله. لماذا؟ اكتفاء منه بهذا الجواب، يعني كأنه سيتدبر القرآن الكريم ويكفيه ذلك. فدراسة سنته صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته ودراسة شمائله مما يعينك على فهم كتاب الله جل وعلا. فحينما تقرأ في كتاب الله الحث مثلا على الصدقة، على الإحسان، على العفو، على الصفح، على الصبر ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، تجد مثالها واضح متجلي في سنته صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي كامل أخلاقه. هكذا أيضا في دراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام عون عظيم وسبب عظيم على تحقيق واجب لا بد منه، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم لا بد منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا ليست محبة فقط واجبة، بل هي أوجب عليك، بل الدرجة الواجبة، الدرجة الواجبة من محبته أن تحبه محبة تفوق محبتك لنفسك ووالدك والناس أجمعين. وذلك أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك أنه أيضا لا يأمرك إلا بما فيه خير لك في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. أما نفسك التي بين جنبيك فإنها قد تغشك، إن النفس لأمارة بالسوء، فنفسك إن أطعتها قد تردك الموارد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطعته اهتديت، إن أطعته نجوت، إن أطعته سعدت في هذه الدنيا وفي البرزخ ويوم البعث والنشور. فهو خير لك من نفسك ومن والدك ووالدتك وأولادك ومالك والدنيا كلها. فأوجب الله عز وجل علينا محبته، وأوجب علينا أن نحبه محبة تفوق محبتنا لأنفسنا فضلاً عن غير النفس. فحينما تعيش مع سنته صلى الله عليه وسلم ومع سيرته ومع أخلاقه، هذا من أسباب من الأسباب الباعثة لك إن شاء الله على أن تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة التفصيلية لا شك أنها تفوق وتزيد على المعرفة المجملة، المعرفة العامة. هذه بعض الفوائد التي يحظى بها من يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك دراسة هذا الكتاب الطيب المبارك. ما نطول في هذه المقدمة لضيق الوقت، ونبدأ مباشرة إن شاء الله في قراءة ما تيسر من هذا الكتاب. ويقرأ علينا إن شاء الله أخونا الشيخ بكر ابن شيخنا ووالدنا الشيخ الواجي رحمه الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصفة الظاهرة، صفة البدن. وهذه الصفة وإن كان يعني فيما يتعلق مثلا بطوله، بعرضه، بلونه ونحو ذلك، ليست محلا للاقتداء، لأنه أمر خلقه الله عز وجل عليه، وخلق كل إنسان على ما خلقه عليه. ولكن مع ذلك فدراسة هذا الجانب أيضا دراسة نافعة ومهمة. من الأمور التي تبين لك أهميتها، أولا أنه موضوع طرقه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم نقلوا لنا صفة خلقه عليه الصلاة والسلام. حينما ندرس صفة خلقه، إذن نحن متبعون لأولئك الصحابة الكرام الذين عنوا بهذا الجانب ونقلوا للأمة صفات خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من تلك الصفات ما هو الدليل وعلم على نبوته عليه الصلاة والسلام، دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا في باب خاتم النبوة. وهذه العلامة وهي من خلقه عليه الصلاة والسلام كانت مذكورة في الكتب السماوية السابقة، وقد اطلع عليها الكتاب وعرفوها. ولهذا بعض المنصفين منهم لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يبحث ويفتش عن هذه الآية، فلما رآها أسلم، لأنه تحققت له علامة من العلامات التي قرأها في الكتب السماوية السابقة الأولى التي بشرت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في دراسة خلقه عليه الصلاة والسلام مسألة شرعية تتعلق بموضوع الرؤى، فإن الإنسان قد يرى في منامه شخصا يفهم في منامه، أو يقال له في منامه أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي رأيته في منامك صورته على صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية التي وردت في الثابت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما وصفوه صلوات الله وسلامه عليه، إذن فهذه الرؤيا رؤيا حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما لو رآه الرأي على صفة أخرى ليست كصفته صلى الله عليه وسلم الخلقية، إذن هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى شيئا آخر. ومعنى قوله فقد رآني حقا يعني أن هذه الرؤيا رؤيا حق، ليست من تلاعب الشيطان. وليس معنى هذا أن الشخص الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية أنه يقوم الصباح ويصير صحابي ويقول حدثني رسول الله ولا سمعت رسول الله، لا، إنما رآني حقا يعني أن هذه الرؤيا رؤيا حق. وإذا وفقت لمعبر يحسن التأويل فإنه سيعبرها ويؤولها التأويل الصحيح إن شاء الله. هذا من فوائد دراسة خلقه صلى الله عليه وسلم. أيضاً في لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أنه في آيات تتعلق ببعض أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت حينما تمر عليك هذه الآيات قبل ما تدرس صفته صلى الله عليه وسلم، ثم تمر عليك بعد ما تقرأ صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما تجد الفرق في تصورك لتلك الصفة. مثلاً قول الله تعالى: فلا نرى تقلب وجهك في السماء. وجه من هنا في الآية؟ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قبل ما تدرس صفة وجه النبي عليه الصلاة والسلام ما تتصور شيء معين، لكن بعد ما تدرس صفته صلى الله عليه وسلم، فإذا مرت بك الآية وإذا بك تطور في ذهنك صورة تقريبية للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا قرأت في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك، سيأتيك في صفة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان فمه، كيف كانت أسنانه، فهذا يعطيك شيء تقريبي. هكذا إذا قرأت قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، فسيمر عليك كيف كان صدره صلى الله عليه وسلم، من جهة عرضه، من جهة لونه، من جهة عليه شعر أو ما عليه شعر، من جهة هل كان سميناً أو غير سمين، عليه لحم أو ما عليه لحم، وهكذا. هكذا إذا قرأت قول الله تعالى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، سيمر عليك كيف كان صفة يده عليه الصلاة والسلام، كيف كان العضد، الكتف، الزند، الكف، الأصابع، فهذا يعطيك شيء من التصور والتقريب لصفاته صلى الله عليه وسلم في هذه الأعضاء التي ذكرت ومرت عليك في كتاب الله جل وعلا. نعم. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم، هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. يقول الترمذي رحمه الله: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد أحد أعلام الحديث، توفي رحمه الله سنة 240 للهجرة. يقول عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام مشهور، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، توفي سنة 179 للهجرة، المشهور بإمام دار الهجرة صاحب الموطأ. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، اسم عبد الرحمن فروخ، المشهور بربيعة الرأي، أحد كبار علماء المدينة وأحد كبار الفقهاء، توفي سنة 136 للهجرة. قال عن أنس بن مالك، يعني بن نضر بن ضمضم الأنصاري النجاري، توفي رضي الله عنه سنة 90 من الهجرة، صحابي مشهور مكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين، أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا أنس يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يصف النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الطول والقصر، كيف كان حاله في هذا الجانب. يفيدنا أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان وسطاً، ليس بالطويل جداً وليس بالقصير، بل هو وسط، وهو عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. ليس بالطويل البائن يعني الطويل الفاحش الطول، إنما بين الطول والقصر، ولكنه كان معتدل القامة إلى الطول إيه؟ إلى الطول أقرب. ثم قال: ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم. هذه صفة تتعلق بلونه عليه الصلاة والسلام، ليس بالأبيض الأمهق يعني الأبيض الخالص البياض، ليس بالأبيض الخالص البياض، ولا هو بالآدم يعني الأسمر شديد السمرة، وإنما هو بين ذلك. وتفسير هذا أنه كان أبيض بياضاً مشرباً بحمرة، كان عليه الصلاة والسلام أبيض بياضاً مشرباً بماذا؟ مشرباً بحمرة. وهو الذي يأتي بالتعبير عنه بقوله مثلاً كان أزهر اللون، أزهر اللون. فمعنى قوله ولا بالأبيض الأمهق يعني الخالص البياض الذي لا يخالط بياضه لون آخر، وإنما هو بياض مشوب به مشوب بحمرة. هذا فيما يتعلق بلونه. ثم انتقل أنس رضي الله عنه إلى وصف شعر رأسه، فقال: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، لا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني شعره كان وسطاً، فليس هو بالخشن جداً المتثني المتكسر، ولا هو بالناعم المسترسل، ولا هو بالناعم المسترسل، وإنما كان وسطاً بين ذلك. وهو الذي سيأتي وصفه بأنه كان رجلاً، رجلاً يعني بين الجعودة وبين النعومة والاسترسال. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. ثم قال رضي الله عنه: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، بعثه على رأس 40 سنة، أي أنه عليه الصلاة والسلام حينما أتم 40 سنة من عمره بعثه الله عز وجل، ونزل عليه جبريل. ومقتضى هذا أنه حين أتم 40 سنة نزل عليه الوحي، أن بعثته تكون أو نبوته تكون متى؟ تكون في شهر ربيع الأول، لأنه مولد في ربيع الأول. والعلماء ذكروا يعني في قضية الجمع على هذا القول، هل يعني نبي في ربيعنا الأول أو نبي في رمضان؟ الآية صريحة بأنه شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. طيب، إذن ما معنى كونه نبي على رأس 40 سنة ومعنى ذلك أن النبوة قبل رمضان بقرابة 6 أشهر؟ قالوا: المقصود بقول أنس هنا أنه نبي على رأس 40 سنة يعني حينما ابتدأ بالرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى شيئا في منامه إلا جاء مثل فلق الصبح، وهذه مدتها كانت 6 أشهر، هذه مدتها كانت 6 أشهر. وعليه يفسر الحديث أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن 6 الأشهر هي 1 من 46 جزء من مدة بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فإنه عاش من النبوة إلى وفاته 23 سنة، وكل سنة فيها يعني قسمها قسمين، 6 أشهر 6 أشهر 6 أشهر، فيكون عندنا 46 جزء، جزء منها اللي هو 6 الأشهر الأولى كانت نبوته عن طريق إيش؟ بدأ بالرؤيا الصالحة لمدة 6 أشهر، فلما كان في رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، قال: فأقام بمكة عشر سنين، أقام بمكة عشر سنين. هذا ما روي عن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث، إن مدة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية كان كم؟ كان عشر سنين. ولكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، وهو المشهور عند علماء السيرة والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة. فعلى ماذا يفسر أو بماذا يفسر كلام أنس رضي الله عنه؟ حملوا ذلك على أنه يقصد من تاريخ إعلان الدعوة وإظهار الدعوة، فإن الثلاث السنوات الأولى كانت الدعوة سرية، فلما نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أعلن الدعوة وصرح بها صلى الله عليه وسلم. فيقصد أنه أقام بمكة عشر سنين يعني يدعو الله عز وجل جهراً وعلانيةً، فهنا صارت الحسبة كم؟ عشر سنين. ومنهم من يقول أن أنس قصد إلغاء الكسر، قصد إلغاء الكسر يعني الثلاث سنوات وأبقى العشر. فقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين، وهذا أمر أيضاً واضح، وهناك يعني زيادة كسور على هذه العشر. قال وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، على رأس 60 سنة. والمعروف أنه مات عن 63 سنة، مات عن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فأيضا حملوا هذا على أنه ألغى الكسر الثلاث سنوات. ثم رجع إلى صفة شعره، رجع إلى صفة شعره. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 سنة، جاوز 60 سنة، ومع ذلك كان الشيب فيه قليلاً جداً، كان الشيب فيه قليلاً جداً. وقد جاء في سنن النسائي وفي مسند أحمد أيضاً زيادة توضيح أن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان في العنفقة، وهي الشعر التي تحت الشفة السفلى، في الشفة السفلى أو بين الشفة وبين الذقن، سمى العنفقة. ثم أيضاً في الصدغين، هذا صدغ وهذا صدغ، وهي المنطقة التي بين الأذن وبين العين وبين الأذن وبين الوجه، تسمى صدغ. ويسير في رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها في مقدم رأسه، فكانت الشعرات قليلة دون 20. وهذا يدل على عناية الصحابة عموماً وعناية أنس رضي الله عنه وأرضاه خصوصاً بالتنبه لهذا الجزء من صفاته صلى الله عليه وسلم. وأنا سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب، فقال ما بلغ هذا، يعني ما بلغ عنده الشيب مبلغ إنه يخضب، إنما كان شيباً يسير في العنفقة، في الصدغين، في الرأس، شيء يسير. فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخضبه في أكثر وقته. لكن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخضب، فحمل على أنه ما كان يعني من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخضب كثيراً، وإنما خضب مرات ربما قليلة أو يسيرة، وعليها يحمل قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. نعم، قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن ابن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. وقد يأتي أيضا بلفظ مربوعا. طيب، ما معنى ربعة؟ ما معناها؟ مفسرة في الحديث، فسرها بقوله: ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا معنى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، فجاء تفسيرها في نفس الحديث. ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، مثل ما تقدم، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، لكنه بين ذلك، وهو إلى الطول إلى الطول أقرب. حسن الجسم يعني متناسب الخلقة، كامل الخلقة على أحسن صورة صلى الله عليه وسلم. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، تقدم أيضا ليس بجعد شديد الجعودة، وليس أيضا بالمسترسل شديد النعومة، وإنما كان بين ذلك. طيب، قال: أسمر اللون. أسمر اللون، السمرة معروفة، والراوي هنا من؟ أنس. وأنس في الحديث السابق الذي مر معنا قال: ولا إيش؟ قال: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. وقلنا إن الآدم يعني الأسمر. طيب، هناك ينفي أن يكون أسمر في قوله ولا بالآدم، وهنا يقول أسمر اللون. توافق ولا تعارض؟ في تعارض، في تعارض بين الروايتين، وكله عن صحابي واحد، عن أنس. طيب، كيف الجمع؟ ها؟ كيف؟ الشعر؟ لا، الشعر ما يوصف بهذا. تفضل. ليس، أي يعني المنفي في هناك ولا بالآدم، يعني ليس بشديد السمرة، ويكون المثبت في قوله أسمر يعني عليه سمرة، إيه؟ سمرة خفيفة. طيب، هذا تفسير، هذا جواب. في جواب آخر؟ تفضل. إطلاقات العرب قديمة، كيف يعني؟ وضح. يطلقون على أسمر الخفيف، ما يطلقون عليه الشديد السمرة، فرق بين، يعني نفس جواب الأخ نفسه؟ إذا قلت أنه يعني أسمر خفيف، يعني هو نفس الجواب، يكون المنفي شدة السمرة والمثبت خفة السمرة. طيب، آخر جواب تفضل عشان الوقت. كيف؟ مشرب بحمرة يسمى أسمر، صحيح. طيب، هذا أحد الأجوبة، هذا أحد الأجوبة. الإجابات اللي ذكرها أهل العلم، منهم من قال إنه هذا الحديث في وهم، في غلط، وربما كان هذا الغلط من حميد رحمه الله، لأن الذين رووا هذا الحديث عن أنس ما قالوا أسمر، إنما قالوا أزهر. الذين رووا قالوا أزهر اللون، فمثلاً رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، رواه ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بلفظ أزهر، بلفظ أزهر، هو عند البخاري. ورواه ثابت البناني عن أنس أيضا بلفظ أزهر، هو عند مسلم. فعندنا اثنان شاركوا حميد في رواية هذا الحديث، وكلاهما قال إيه؟ قال أزهر، قال أزهر اللون. والأزهر كما قلنا هو الأبيض المشرب بإيه؟ المشرب بحمرة. الحافظ العراقي ذكر أن 15 صحابيا غير أنس بن مالك وصفوا لون النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم وصفه بالبياض، ليس فيهم من وصفه بالسمرة. فيعني الفريق الأول من أهل العلم من قال بأن هذا اللفظ غلط، وأن الصواب فيه هو أزهر وليس أسمر. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقولون ليس في الحديث غلط، وهم، وإنما المقصود أسمر يعني أبيض مشرب بحمرة، والعرب قالوا قد تسمي الحمرة تسميها إيه؟ تسميها سمرة. والعرب تسمي الحمرة، ربما تسمي الحمرة، ربما سمتها سمرة، وبالتالي يكون الحديث ليس فيه يعني تعارض على هذا التفسير. ثم قال إذا مشى يتكفى، يتكفى تكفؤا، إذا كانت بالهمزة، وإذا كانت بدون همزة نقول يتكفى تكفيا، يتكفى تكفؤا مثل تقدم تقدما، وتكفى تكفيا مثل تحرى تحريا. طيب إذا مشى يتكفى، إيش معنى إذا مشى يتكفى؟ يعني إذا مشى يتمايل إلى الأمام إلى قدام، إذا مشى يتكفى يعني يتمايل إلى إيه؟ إلى قدام إلى الأمام. هذا تفسير لي يتكفى. تفسير ثاني بأنه كان إذا رفع رجله، إذا مشى يرفع رجله عن الأرض رفعا قويا، يرفعها عن الأرض رفعا فيه قوة، ولا يسحبها سحب، لا يجرها جر. إذا مشى يرفع قدمه، يرفع رجله عن الأرض بقوة ونشاط، لا يسحبها سحبا، لا يجر رجله على الأرض جر. وسيأتي إن شاء الله أيضا زيادة لهذا. تفضل. قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. نعم، يقول حدثنا محمد ابن بشار العبدي، محدث مشهور ثقة، له لقب يعرف به وهو بندار، توفي سنة 252 للهجرة. قوله يعني العبدي، يعني العبدي قائل هذا تلميذ الترمذي، يعني الترمذي مثلا قال حدثنا محمد بن بشار، فتلميذ الترمذي قال يعني شيخي بقوله محمد بن بشار يعني به العبدي، هذا المقصود. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. إذا جاءك محمد عن شعبة كذا مهمل، أو جاءك محمد بن جعفر عن شعبة، فالمقصود به غندر، المقصود به غندر، لأنه هو ربيب شعبة ابن زوجته، ولازمه تقريبا 20 سنة رحمهم الله جميعا. محمد بن جعفر الهذلي مولاهم المشهور بغندر، توفي سنة 193. يقول عن ابن حجر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، يعني إذا حدث من كتابه فهو صحيح الحديث. قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، توفي سنة 160 للهجرة رحمه الله. عن أبي إسحاق محدث مشهور عابد مجاهد، توفي سنة 129. قال: سمعت البراء بن عازب، يعني بالحارث الأوسي، توفي سنة 72 للهجرة، يعني قرين لابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، إلى آخره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مثل ما تقدم معنا قبل قليل، ربعة، ربعة مربوعا، المعنى واحد، يعني أنه ها ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا معنى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. المنكب يعني مجمع الكتف مع العضد، بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره إيش؟ صدره واسع عريض، وبالتالي أيضا يلزم ذاك أيضا ظهره أيضا عريض واسع. هذا معنى قوله بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. عظيم الجمة يتعلق الآن بشعره صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من جهة الخشونة والجعودة والنعومة، وإنما من جهة إيش؟ من جهة الكثافة أو من جهة الطول. قال: عظيم الجمة، يعني أن شعره كثيف صلى الله عليه وسلم، كثير. إلى أين يصل؟ إلى أين يصل إذا فرقه؟ قال: إلى شحمة أذنيه، إلى شحمة أذنيه. شحمة الأذن الجزء الرقيق من الأذن اللي موضع القرط من الأذن، هذه شحمة الأذن. فإذا فرق شعره وصل إلى أين؟ وصل إلى شحمة الأذن. وهذا المقدار يسمى إيش؟ يسمى وفرة، الوفرة من الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن. ثم عندنا اللمة، وهو ما جاوز شحمة الأذن، ما جاوز شحمة الأذن، سواء وصل إلى المنكب أو لم يصل. ثم إذا وصل إلى الكتف، وصل إلى المنكب، يسمى جمة، يسمى إيه؟ يسمى جمة. فعندنا وفرة إلى شحمة الأذن، لمة تنزل عن شحمة الأذن، ربما تلم بالمنكب أو تقصر عنه، والجمة إذا وصل إلى إيه؟ إذا وصل إلى المنكب. وحتى يسهل عليك يعني حفظ هذه الثلاث بهذه المراتب، تجمعها مثل ما تجمع حروف الذين تخلفوا في كلمة مكة: مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، وهلال بن أمية. هنا تقدر تجمعها في كلمة إيه؟ ولج، تجمعها في كلمة ولج. فالواو الوفرة بالترتيب معك، واللام اللمة، والجيم الجم. طيب، قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. هل هذا كان دائما صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولهذا سنجد في الصفات شيء من التفاوت والاختلاف. فكل منهم وصف حالة رأى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عليه حلة حمراء. دائما لا، إنما يقصد الحالة التي التي يصفها، تصورها عند ذلك الحديث الذي حدث به. عليه حلة حمراء، الحلة الثوبين، تطلق على الثوبين، ما تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من إيه؟ من قطعتين، من ثوبين. طيب، قوله عليه حلة حمراء، جاء أو ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر، وجاء النهي بل يعني أيضا الجلوس على المياثر الحمر. فالميثرة الحمراء أنت منهي عن الجلوس عليها، فاللبس من بابه من باب أولى. فكيف يجمع بين لبسه الحلة الحمراء وبين نهيه عن لبس الأحمر؟ وجه الجمع والله أعلم أن النهي يتعلق أو يختص بالأحمر الخالص الحمرة، يختص بالأحمر الخالص الحمرة. أما إذا خالط الحمرة لون آخر كبياض أو سواد أو غير ذلك فلا حرج، فلا حرج، إنما المنهي عنه ما كان أحمر خالص الحمرة. ثم قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ولاحظ قوله شيئا، ما قال ما رأيت أحدا أو ما رأيت رجلا، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني حتى يدخل فيه العاقل وغير العاقل، حتى يدخل فيه الشمس والقمر وغير ذلك مما يشبه به في الحسن والجمال. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان يعني العدوي، يعني العدوي هو من الثقات، توفي سنة 239 قيل 249، يعني تلاحظ الاختلاف وصل إلى كم سنة؟ إلى 10 سنوات، وهذا كثير يمر عليك لما تقرأ في تراجم الرواة تجد كثرة الاختلاف في سنة الوفاة. عموما يعني الفائدة تكمن في هذا الموضوع في أنه مثلا عندنا في هذا الخلاف منهم من قال 239 منهم من قال 249، فلو جاء واحد وادعى أنه رأى أو سمع من محمود بن غيلان بعد عام 239 نعرف أن كلامه إيه؟ كلامه باطل، لأنه خلاص العلماء اتفقوا على كذا، على هذا الخلاف كانوا اتفقوا على أنه مات 239، يعني عام 240 كان قد إيه؟ كان قد مات. فمن 39 إلى 49 فيها شك، لكن بعد 39 لا خلص، ما في عندنا قول أنه عاش بعد 239. اتضحت الفكرة ولا وضحها زيادة؟ ها؟ وضحها أكثر. أقول الآن يعني إيش المعنى، إيش الفائدة في التاريخ؟ ماذا نستفيد من التاريخ؟ تاريخ الوفاة نعرف اتصال الإسناد من عدم الاتصال. فلو جاء واحد مثلا مولود عام 150 للهجرة، مولود عام 150 للهجرة، ويزعم أنه لقي شيخا، هذا الشيخ مات سنة 140، إذن هذا الراوي صادق ولا كاذب؟ كاذب، ما هو صادق، ليس بصادق ولا لا؟ ولهذا يقول السلف لما استعمل، لما كذب استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم إيه؟ التاريخ. فالتاريخ يكشف الصدق من الكذب. طيب عندنا عالم من العلماء اختلفوا في تاريخ وفاته مثلا على 3 أقوال، 239، 229 مثلا، و 235 و 240، 3 أقوال. واحد زعم أنه لقي هذا الشيخ في سنة 255، ها؟ ليش؟ طيب العلماء اختلفوا في تاريخ وفاته، بس ما أحد منهم قال أنه عاش إلى 255 مثلا. اتضحت الفكرة؟ ايه. حدثنا محمود بن غيلان قلنا هو العدوي، قال حدثنا وكيع يعني الجراح ابن مليح الرؤاسي أحد أعلام الحديث، توفي سنة 198 للهجرة، 198 للهجرة. قال حدثنا سفيان يعني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الشهير المعروف، توفي سنة 161. عن أبي إسحاق السبيعي مر معنا قبل قليل، عمرو بن عبد الله بن عبيد أحد كبار العباد والعلماء مجاهدين رحمه الله. عن البراء بن عازب الأوسي صحابي تقدم معنا قبل قليل وقلنا أنه مات سنة 72 للهجرة. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. ما هي اللمة؟ الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن، قد يبلغ المنكب أو يقصر عنه. تمام. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، له شعر يضرب منكبيه، يعني يصل إلى المنكب، يصل إلى المنكب، بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه عريض الصدر عريض الظهر. ثم رجع الكلام عن الطول أو انتقل الكلام عن الطول، قال لم يكن بالقصير ولا بالطويل، يعني أنه كان مربوعا، كان ربعة وسطا بين الطول الباين وبين القصر، وهو إلى الطول أقرب. تفضل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل، هذا هو من؟ البخاري، هذا هو البخاري، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، توفي سنة 256 للهجرة في يوم عيد الفطر في شوال. قال حدثنا أبو نعيم يعني الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين، ودكين لقب اسمه عمر ابن حماد، توفي سنة 218 للهجرة. قال حدثنا المسعودي، حدثنا المسعودي مقصود به عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، هذا أنا الحين ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي، قلنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني جده عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الصحابي الشهير. يقول عنه ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه بالبغداد فبعد الاختلاط. طبعا طالب الحديث كيف يعرف؟ يرجع إلى ترجمة الراوي عنه، فإن قيل أنه سمع منه في بغداد معناته أنه سمع منه قبل الاختلاط. حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز يعني المكي قال عنه ابن حجر: فيه لين، فيه لين. قال النسائي: ليس بذاك. عن نافع بن جبير بن مطعم يعني ابن عدي، ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، توفي سنة 99 للهجرة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. تلاحظ أن هذه الصفة تكررت معنا، حديث أنس وحديث البراء والآن من حديث علي. قال: شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين. طيب لاحظ هذا الوصف، شثن الكفين، وقول أنس رضي الله عنه أنه قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن كف الرسول كانت ألين من إيه؟ من الحرير. وعلي بن أبي طالب يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان شثن إيه؟ شثن الكفين. تعارض ولا توافق؟ تعارض. طيب اسمع ماذا يقول ابن بطال في شرحه. قال ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. إذن معنى قوله شثن يعني أنها كانت ممتلئة إيه؟ كانت ممتلئة لحم، وبالتالي ما في تعارض بين الحديثين، لأنه ما في تعارض بين كونها ممتلئة لحما وبين كونها إيه؟ وبين كونها لينة. إنما لو جاءت كان خشن، خشن الكفين، صح نقول في تعارض، لكن قال شثن، الشثن قالوا ضخم، وهذه الضخامة ناتجة عن كثرة إيه؟ عن كثرة لحمها. كان شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس يعني عظيم الهامة صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس، الكراديس قالوا رؤوس العظام ولا سيما المفاصل منها مثل المرفق والركبتين ونحو ذلك. طويل المسربة، طويل المسربة، المسربة الشعر كالخيط يمتد من الترقوة اللي هي اللبة، أقصد اللبة هنا، إلى السرة، فهو شعر ممتد في وسط صدره عليه الصلاة والسلام ونازل على بطنه إلى سرته صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الشعر كان متصلاً أو شيء متصل، وكان دقيقاً، ليس كثيف الشعر، ليس كثيف الشعر صلوات الله وسلامه عليه في صدره. طويل المسربة كما قلنا، المسربة الشعر الممتد من اللبة إلى السرة، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤاً، يعني أنه يتمايل إلى قدام إلى أمام، أو أنه كان يرفع رجله عن الأرض رفعاً قوياً بلا كبرياء بلا خيلاء. وسيأتي أيضا بيان لهذا أكثر. طيب، قوله كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع، والذي ينزل من مكان مرتفع يميل الجزء العلوي منه يميل إلى قدام، وهذا واضح ولا لا؟ إذا نزلت من منحدر فتجد أن طرفك العلوي يميل إلى الأمام. كأنما ينحط من صبب، وأيضا الذي يمشي من منحدر يكون مشي فيه شيء من السرعة والقوة. لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني أن الله عز وجل خص نبيه عليه الصلاة والسلام بصفة كاملة تامة في خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم، تقدم. قال حدثنا أحمد بن سفيان بن وكيع، ربما سيأتي معنا أخر نتكلم عنه إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا قف عند هذا، قف أنا هذا الحديث طويل، بعدين تقرأ جملة جملة إن شاء الله. يقول حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري ثقة رمى بالنصب، توفي سنة 245 للهجرة. وعلي بن حجر يعني بن إياس السعدي، توفي سنة 244 ثقة حافر. وأبو جعفر محمد بن حسين قال عن ابن حجر مقبول، يعني إذا تابعه غيره قبل حديثه وإلا فلا. والمعنى واحد، يعني تختلف ألفاظهم هؤلاء الشيوخ الثلاثة لكن المعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبعي الذي مر معنا قبل قليل، توفي سنة 181 السنة توفي فيها من؟ عبد الله بن مبارك رحمه الله. عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، غفرة بنت رباح يعني أخت بلال ابن رباح. وعمر بن عبد الله هذا ضعيف، عمر ضعيف. قال حدثني إبراهيم بن محمد ابن الحنفية، محمد هذا ابن الحنفية، والحنفية أم، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإبراهيم هذا يروي عن جده علي بن أبي طالب وهو لم يدرك جده فهو منقطع، وبالتالي يكون عندنا في هذا الحديث سببان من أسباب الضعف، ضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة والانقطاع بين إبراهيم وجده علي رضي الله عنه. نعم. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، أكمل، ولا بالقصير المتردد. نعم، هذا أيضا تقدم معنا، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل الممغط يعني الطويل شديد الطول باين الطول، ولا بالقصير المتردد يعني القصير الذي يعني تقتحم العين من قصره، إنما كان تام الخلقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكان ربعة من القوم، تقدم، فربعة تأكيد لقوله ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة تأكيد لا لكن بعبارة أخرى، فكلمة ربعة هذه كلمة مختصرة، بدل ما يقول ليس بالطويل الباين ولا بالقصير كلمة ربعة تؤدي المعنى. نعم. لم يكن بالجعد القطط ولا السبط، ولا بالسبط، كمل، كان جعدا رجلا. نعم، جعدا رجلا، تقدم صفة شعري عليه الصلاة والسلام، ليس بالجعد وليس بالناعم المستلسل لكن كان وسطا بين ذلك، وهذا معنى قوله رجلا، فالشعر الرجل يعني الذي هو وسط بين الجعودة وبين النعومة، مثل ربعة التي هي بين الطول وبين القصر. نعم. نفسها ربعة مربوعة نفسها. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. نعم، هذه صفة تتعلق بوجهه صلى الله عليه وسلم، كمل. وكان وكان في وجهه تدوير. نعم، هذه الثلاث الجمل: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، كلها تتعلق به، تتعلق بصفة وجهه صلى الله عليه وسلم. لم يكن بالمطهم، المطهم أي المنتفخ الوجه، الفاحش السمن كما يقول ابن الأثير في النهاية. المطهم من هو؟ المطهم المنتفخ الوجه، يعني ممتلئ لحم، الفاحش السمن، وتطلق أيضا بمعنى معاكس ضد، وهو النحيف الجسم. فإذا قيل فلان مطهم تحتمل أنه سمين، وتحتمل أنها أنه نحيف، فلا بد من عبارة أخرى تفيد أحد المعنيين، لأنها من الأضداد، الأضداد كلمة واحدة تدل على معنيين متضادين، والذي يحدد أحد المعنيين سياق الكلام. هذا معنى قوله ولم يكن بالمطهم، يعني لم يكن منتفخ الوجه من إيه؟ من سمنه. ولا بالمكلثم، المكلثم إذا قالوا وجه مكلثم يعني مستدير كثير اللحم، كما يقول ابن سيدة في كتابه المحكم والمحيط الأعظم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن وجهه لا مطهم ولا ولا مكلثم، بمعنى لم يكن كثير اللحم، ولم يكن مستدير شديد الاستدارة، كان في وجهه تدوير، لكن مع سيلان خده. وسيأتينا إن شاء الله هل كان وجه الرسول كالسيف ولا كالقمر، وأن الصحابي يقول كالقمر، فهو فيه استدارة مع شيء من إيه؟ مع شيء من الطول، ليس تام التدوير. نعم. أبيض مشرب أدعج العينين. أبيض مشرب يعني مشرب بحمرة، ليس أبيضا خالصا، وإنما أبيض مشرب بحمرة، منير صلى الله عليه وسلم. نعم. أدعج العينين. الدعج في العين يعني شدة سوادها، شدة سواد العين. نعم. أهدب الأشفار، يعني أن أجفان عينيه، شعر أجفان عينيه كثيرة، شعر أجفان عينيه كثيرة وطويلة. نعم. جليل المشاش والكتد. أحسن الله عليك. فتحتين يعني. طيب، المشاش مثل ما تقدم معنا الكراديس، ضخم الكراديس، يعني أنه عظيم رؤوس العظام، وهذا يدل على يعني قوة البنية صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أجرد الكتد طبعا اللي هو المنكبين. أجرد يعني لم يكن كثير الشعر في جسده مثل الصدر، البطن، الظهر وكذا، لا، كان قليل الشعر في ذلك. نعم. ذو مسربة، تقدم معنى المسربة، الشعر الممتد من اللبة إلى السرة. نعم. شفن الكفين والقدمين، يعني ممتلئ الكفين والقدمين من دون خشونة. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، هذا تقدم معنا. نعم. وإذا التفت التفت مع، يعني يلتفت بجسمه، مثل لو كان واحد نادى على يمينه وأراد ينظر إلى شيء عن يمينه أو عن يساره، ماذا يفعل؟ يلتفت بكامل جسده صلى الله عليه وسلم، ما يلتفت برأسه والجسد إلى أمام. طيب لماذا؟ يقول أبو نعيم في دلائل النبوة: يريد أنه لا يلوي عنقه دون جسده، فإن فيه بعض الخفة والطيش. يعني هذه الصفة، يقول صفة فيها خفة وفيها طيش، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى بنفسه عنها، فإذا التفت التفت بكامل جسده وجها وجسدا عليه الصلاة والسلام. نعم. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. سيأتينا باب بعد هذا خاص بخاتم النبوة. نعم. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة. هذه بعض صفاته الخلقية، الجود والصدق. نعم. وأصدق الناس لهجة. نعم. وألينهم عريكة. العريكة يعني السجية والطبع. قال ابن الأثير: يقال فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف والنفور. نعم. وأكرمهم عشيرة. وأكرمهم عشيرة. عشيرة ولا عشرة؟ عشيرة. الذي يظهر أن يعني أكرمهم عشرة في حاشية. وش يقول؟ نعم، يعني يكرم من عاشره وصاحبه. أما عشيرته قريش فهي لا شك أنها خير القبائل، ولكن بالنسبة لعشيرته على وجه الخصوص منهم من كان كريما فآمن به ونصره، ومنهم من كفر به وكذبه حتى طرده من مكة. نعم. من رآه بديهة هابه. نعم، رآه بديهة لأول مرة فجأة هكذا يهاب لما ألقى الله عز وجل عليه من الجلالة تمام الخلقة. نعم. ومن خالطه معرفة أحبه. لجميل أخلاق عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس تشوفه في البداية تحبه وتجله، وإذا خالطته تكشفت لك مس أخلاقه فنفرت عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه وزدت له خلطة كلما أحببته حبا عظيما. نعم. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ناعت يعني الواصف، من يريد أن يصفه، من رآه وراد أن يصفه يقول ما رأيت مثله ولا بعده مثله، ما رأيت قبله ولا مثله بعده. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث اللي بعده. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. يقول: حدثنا سفيان بن وكيع عن ابن الجراح بن مليح الرواسي، ويقول عن ابن حجر أنه كان صدوق، هذا سفيان بن وكيع صدوق، ولكنه ابتلي بوراق أدخل عليه ما ليس من حديثه. ثم إن سفيان نصح، قيل: ترى وراقك يدخل عليك ويلقنك ما ليس من حديثك، فأبى أن يسمع للنصيحة، قال: فسقط حديثه. فمن وقف على خطئه وأصر على الخطأ يسقط حديثه. توفي سنة 247 رحمه الله وعفى عنه وعنه. طيب، قال: حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي. جميع هذا يقول عنه أبو نعيم، يقول: كان فاسقا. وقال أبو داود: أخشى أن يكون كذابا. ووثقه ابن حبان. ها العجلي إيش ال؟ طيب، نتكلم عن جميع بن عمير. طبعا قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. من هو هذا الرجل؟ ما ندري، مجهول. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي، فهذا الإسناد مرئياتكم عنه صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ ضعيف جدا بعد، ولا لا؟ لأنه جماع هذا يقول عن أبو داود أخشى أن يكون كذابا، في عبارات فيها شدة جرح، وفي عندنا أيضا جهالة. ولكن الصفات الموجودة في كثير منها مكررة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام المؤلف أخرجه فنحن نمر عليه مثل ما نمر على بقية الأحاديث، وتكون العمدة في هذه الصفات ليس على هذا الحديث أو الإسناد بخصوصه، إنما باعتبار ثبوتها في أحاديث أخرى. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤا القمر ليلة البدر. لحظة، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يقول أبو عبيدة الفخامة أي نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة، نبله وامتلاؤه عند تمام خلقته مع الجمال والمهابة، أعطاه الله عز وجل هذه الأمور كلها، الجمال مع المهابة مع نبل الأخلاق ومكارمها مع كمال الجسد وتمامه، فجمع الله عز وجل هذه الأمور كلها. نعم. أطول من المربوع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام أبيض مستنير، كان أبيض مستنير الوجه، وكان إذا سر عليه الصلاة والسلام استنارت أسارير وجهه، تبرق تضيء، تبرق أسارير وجهه يعني الخطوط التي في جبهته صلى الله عليه وسلم. فهذا مما أكرمه الله عز وجل به، وليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا يعني مثل نور اللمبات هذا، لا، ليس المقصود هذا. ولهذا إذا كان في مكان مظلم يرى ولا ما يرى؟ ها؟ ما يرى، ما هو زي الكشاف زي اللمبة، لا. عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي وش سوت؟ هو عندها في الغرفة، عندها في الغرفة ولم تره، حتى أخذت إيش تتلمسه، فوقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس بالذات من الصوفية حينما يتحدث عن الرسول يظنون أنه إيه، أو يصورون للناس أنه كانه إيه، كانه لمبة، كانه نور كذا مولع دائما. لا، الله عز وجل يقول عن النبي، يقول: إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم. وبعضهم يقرر هذه المسألة ويقول الدليل عليها أن الرسول دعا ربه فقال: اللهم اجعلني نورا، والرسول مستجاب الدعوة، إذا صار إيه؟ صار نورا. طبعا هذا الفهم هو اعتقد شيء ثم ذهب يبحث له عن دليل. فهمتم؟ اي، هو اعتقد ان الرسول نور مولع دائما، مضيء دائما، ضوء يعني نور حسي مثل ضوء اللمبه والكشاف وكذا. بعد ما اعتقد هذه العقيده ايش سوى؟ راح يدور على دليل يتعلق به، فوجد هذا الحديث: واجعلني نورا، فقال خلاص هذا الدليل. أما لو أنه ابتدأ أولاً، انطلق من الدليل، كان بيروح يراجع كلام أهل العلم فيه وينظر إيش معنى قوله يجعلني نوراً، وبعدين يبني على هذا الحديث المعنى المستفاد منه معنى صحيح. لكن الهوى هكذا يفعل، إن الواحد يعتقد اعتقاد ثم يذهب ويبحث عن شيء يتعلق به ولو لم يكن يعني استدلالا صحيحا، أو حتى لو لم يكن دليلا صحيحا. نعم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. نعم، مثل ما تقدم أنه كان ربعة من الرجال. نعم. عظيم الهامة، تقدم معنا يعني عظيم الرأس. نعم. رجل الشعر، تقدم بين الجعد وبين السبط. إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وإلا وإلا فلا يجاوز. لا وإلا فلا. وإلا فلا. طيب، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا. العقيق ما هي؟ العقيق الشعر الذي يولد مع المولود يسمى عقيقة. الشعر الذي يخرج مع المولود على رأسه وهو طالع من بطن أمه، هذا الشعر الذي على رأسه أول ما يولد يسمى إيه؟ يسمى عقيقة. ثم صار يطلق على الشعر، وبعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمي شعره عقيقة لأنه لم يعق عنه، يقولون هكذا والعلم عند الله، لأن بعد ما يحلق هذا الشعر خلاص ما عاد يسمى، ما يسمى عقيقة. قال البغوي في معنى قول إن فرقت عقيقته، قال البغوي في شرح السنة: إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فارقه، فرقه يعني في مفرقه، جعل اليمين لليمين والشمال إلى الشمال. وإن لم يتفرق تركه وفرة واحدة، وإلا فلا يعني وإلا تركه على حاله، وإلا ترك على حاله. نعم. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. نعم، هذه جملة مستقلة. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. تقدم يعني الكلام على مستوى شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على حالات، مرة يكون جم، مرة يكون وفرة، مرة يكون لمة، مرة يكون جمة. نعم. أزهر اللون. نعم، يعني أبيض مشرب بحمرة كما تقدم. واسع الجبين. واضح، وكان يستنير جبينه إذا سر عليه الصلاة والسلام. نعم. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. هذا يتعلق بحواجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت طويلة، وأنها كانت يعني تامة من جهة يعني الشعر الذي في الحواجب، من جهة الطول، وكان أيضا يعني غير مقترن الحاجبين، بينهما فاصل، فهي تامة وغزيرة ولكنها ليست بمقترنة متصلة. نعم. بينهما عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب عليه الصلاة والسلام ظهر هذا العرق الذي بينهما. نعم. أقنى العرنين. العرنين. العرنين. أقنى العرنين. نعم، أقنى العرنين الأنف يسمى عرنين. طيب ما هو القنا؟ قال في لسان العرب: القنا في الأنف طوله ودقته، يعني دقة أرنبته مع حدب في وسطه. هذا القنا، ثلاث أشياء. القنا ثلاثة أمور. ما هي؟ أولا طول الأنف، أنف طويل. الثاني دقة أرنبته. الثالث أن في وسطه حدب، يعني تقوس، شبه تقوس، حدب. هذا معنى أقنى العرنين. نعم. له نور يعلوه. له نور يعلوه. له الضمير يعود إلى إما إلى الوجه وإما إلى العرنين. وطبعا إذا كان النور في العرنين فالعرن هو جزء من إيه؟ هو جزء من الوجه. نعم. يحسبه من لم يتأمله أشم. الأشم يعني ارتفاع قصبة الأنف، ارتفاع قصبة الأنف، وليس كذلك. نعم. كث اللحية. كان لحيته عظيمة صلى الله عليه وسلم، حتى كان من وراءه يراها، فإذا كان في الصلاة ويقرأ في الصلاة سرية يعرف أنه يقرأ لاضطراب لحيته، فمن كان في الخلف يرى لحيته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كثافتها. نعم. سهل الخدين. وهذا الجزء من يعني صفته الخلقية واجب الاقتداء والاتباع، فيجب على الرجل أن يعفي لحيته وأن يكرمها وأن يوفرها. نعم. سهل الخدين. سهل الخدين يعني أنه أسيل الخدين، ليست الوجنة العظم التي تحت العين ليس ناتئاً. نعم. ضليع الفم مفلج الأسنان. ضليع الفم يعني واسع الفم صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه كناية عن الفصاحة والبلاغة وتمدح بها العرب. مفلج، مفلج الأسنان يعني في فراغ بين الثنايا وبين الثنايا والرباعية، في فراغ بين الثنيتين، ثم في فراغ بين الثنيتين وبين إيه؟ وبين الرباعية وهي ما بعد الثنايا. نعم. دقيق المسمع، هذه أيضا من صفات الجمال عند العرب. نعم. دقيق المسروبة. نعم، مر معنا هذا، تفضل. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. نعم، جيد دمية، الدمية يعني الصورة قال متخذة من العاج، العاج يعني قرن الفيل، قرن الفيل أبيض، فكأن عنقه في هذا هذه الدرجة من البياض عليه الصلاة والسلام. نعم. معتدل الخلق. نعم، مستوي الخلق، تمام كمال وجمال ومهابة عليه الصلاة والسلام. نعم. بادن متماسك سواء يعني ليس نحيفا وليس أيضا سميرا فاحش السمن. نعم. سواء البطن والصدر يعني ليس في بروز ونتوم، لا للحم الذي على فندوته على ثديه ولا على بطنه، إنما كان صدره وبطنه سواء. نعم. عريض الصدر مثل ما تقدم، بعيد ما بين المنكبين، هذا يفيد عرض صدره صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس تقدم. نعم. أنور المتجرد أنور المتجرد يعني الجزء الذي يتجرد منير من جسده، إما تجرد من الشعر الذي ما عليه شعر، أو الذي تجرد يعني إذا خلع عنه ما يستره من اللباس، فمن كشف منه فإنه يكون منيرا. نعم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط تقدم. نعم. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك يعني ليس عليه شعر، ليس على صدره ولا على بطنه شعر صلى الله عليه وسلم. نعم. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر هذه المواضع التي عليها شعر، أشعر الذراع، الذراع عليه شعر، المنكبين، أعالي الصدر، أعالي الصدر عليه شعر. نعم. طويل الزندين الزندين العظمين التي فيها في الذراع، فمقصود أنه طويل الذراع. نعم. رحب الراحة واسعها. نعم. شثن الكفين والقدمين يعني ممتلئة في غلظ لكن من غير خشونة كما تقدم. نعم. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف يعني أطرافه طويلة، الأصابع ونحوها، طول مع اعتدال ليس مع تشوه، طول مع اعتدال. نعم. خمصان الأخمصين خمصان الأخمصين يعني الأخمص باطن القدم، باطن القدم وهو المكان الجزء المرتفع في باطن القدم لا يمس الأرض، فيعني شبه بالأخمص المضمر، وذلك لارتفاعه عن وانقباضه عن الأرض، ويقابله الأروح، أروح القدم، وهو الذي يكون باطن قدمه مستوي بحيث إذا وطئ على الأرض يطأ باطن القدم كله، هذا يسمى الأروح. نعم. مسيح القدمين يعني أن قدمه ملساء ناعمة ليس فيها شقوق وليس فيها شيء من تلك الأمور العارضة، بل هي ناعمة ملساء. نعم. ينبو عنهما الماء يعني إذا وقع عليه الماء مباشرة يزل عنها يمين شمال، ما يجتمع فيها الماء، ليس فيه شقوق، ليس فيه مثلا دمامل، ليس فيه شيء تمسك الماء. نعم. إذا زال زال قلعا قلع إذا زال زال قلعا يعني إذا مشى يمشي يرفع رجليه عن الأرض بقوة وبهمة وبنشاط دون كبر ودون خيلة ودون تماوت. نعم. يخطو تكفيا تقدم معنا. نعم. ويمشي هونا يعني مع قوته في المشي إلا أنه يمشي إيش؟ يمشي هونا، يمشي هونا بلا كبر. وهذه الصفة له عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلفها، فإنه إذا مشى كان سريع المشي، ومع ذلك دون تكلف عليه الصلاة والسلام. فهو سريع المشي، قوي المشي، لكن دون تكلف. ويدلك على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد وفي أيضا سنن الترمذي، يقول أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض إيش؟ تطوى له، كأن الأرض تطوى له. ثم قال أبو هريرة: إنا لنجهد أنفسنا، يعني في اللحاق به، وإنه لغير مكترف. إنا لنجهد أنفسنا، يعني في اللحاق به، وإنه لغير مكترف، يعني ما يتكلف هذه السرعة وهذه القوة التي تكون في مشيته عليه الصلاة والسلام. نعم. ذريع المشية. ذريع المشية يعني أن خطوته كانت واسعة، الخطوة كانت واسعة. نعم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب. نعم، تقدم هذا. وإذا التفت التفت جميعا. تقدم أيضا هذا. خافض الطرف. نعم. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. واصل. جل نظره الملاحظة. نعم، هذا الآن يعطينا شيء فيما يتعلق بصفته في النظر عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا نظر لشيء يلتفت إليه بكليته، كما تقدم. تقدم معنا كلام أبي نعيم وأيضا البغوي وغيرهم، أنهم ذكروا أن التفات الرأس فقط بدون جسد، إن هذا في شيء من الخفة والطيش. قال: خافض الطرف عليه الصلاة والسلام، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة، أكثر ما ينظر إيش؟ لحظا. اللحظ يعني ينظر بطرف عينه الذي إلى جهة الصدر، النظر إلى جهته من الطرف الذي إلى جهة الصدر، يعني نظر دون زي ما تقول تركيز مثلا أو تطلع أو حرص، ما ينظر نظر حرص، لا ينظر نظر حرص. والعين لها طرفان، الطرف الذي من جهة الصدغ يسمى لحظ، والطرف الذي من جهة الأنف يسمى موق عينيه، يعني الطرف الشق الذي إلى جهته، الذي إلى جهة الأنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر نظره باللحظ، يعني دون حرص على تتبع الشيء والاطلاع عليه. وتجدون كلام هذا التفسير تجدون عند البغوي في شرح السنة. قال: الملاحظة أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء شزراً، وهو شق العين الذي يلي الصدغ. طيب، عندنا الآن رأي آخر لأبي نعيم، يفسر هذه الجملة، يقول أبو نعيم في قوله كأنما ينحط من صبب، نحن نتقدم معنا أن قوله ينحط من صبب بمعنى أنه يمشي ومتمائل إلى قدام، صح ولا لا؟ لأن الذي يمشي من منحدر في الغالب أنه يكون طرفه العلوي متقدم إلى الأمام، وأنه أيضا ذكره يتكفى أو ينحط من صبب بأنه يرفع رجله بقوة. أبو نعيم في دلائل النبوة ماذا يقول؟ قال: أراه يريد أنه مقبل على ما بين يديه، غاض بصرا لا يرفعه إلى السماء، وكذلك يكون المنحط. إذن هو ربط بين خافض الطرف وبين منحط، ينحط من كانما ينحط من صبب، إنه لما كان كأنه يعني لما كان غاض الطرف فمثله مثل الذي ينحط من إيه؟ الذي ينحط من صبب. فالشخص الذي نازل مكان منحدر من أعلى لأسفل تجده مقبل على شانه، كان يعني خايف يطيح، مهتم بأمره، من ينظر في طريقه لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. فهو يعني كان يقول انه ما كان يعني يميل الى امام أو أنه يتقلع برجل تقلعا، إنما كان ما ينحط من سبب أنه نظره إلى الأرض كما ينظر للشخص الذي ينحط من إيه؟ الذي ينحط من سبب. أما قوله نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، ورد حديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء، يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. طيب، إذن عندنا حديثان، حديث يقول أنه يكثر يرفع طرفه إلى السماء، والحديث الذي في الباب معنا يقول أنه ينظر إلى الأرض. الحديث اللي معنا سمعتم عن إسناده وضعفه ولا لا؟ وحديث أبي داود هذا اللي عبد الله بن سلام فيه ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، أيضا في سبب من أسباب الضعف. وعلى فرض يعني ثبوت الحديثين جميعا فيكون هذا له حال وتلك لها لا حال. فقالوا لما كان يجلس ويتحدث وينظر إلى السماء قالوا تطلعا وتشوقا إلى وتشوفا إلى نزول الوحي، وحينما كان يعني يمشي مقبل على شانه لا يلتفت من لا شمال من باب يعني غض البصر، والله أعلم. نعم، كم باقي على الإقامة يا شيخ؟ خلاص. طيب، نحن باقي معنا في الدرس حديثان اثنين، لأنه النصاب في حدود 10 أحاديث يعني في الدرس الواحد. فتريدون نكمل بعد العشاء ولا نأجلها لبكرة إن شاء الله؟ ها؟ خلاص، بعد العشاء نأخذ معنا حديثين مختصرة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.